الإفراد. يلزم التذكير والتنكير والإفراد. ما شاء الله، جميل. ليه؟ لأنه مجرد من ال والإضافة. لأنه مجرد من ال والإضافة. من ال والإضافة، جميل، صح، مجرد من ال والإضافة، فيلزم الإفراد والتذكير والتنكير. ربنا يحفظك ويبارك فيك. تمام. طب معنا أخونا أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اتفضل يا أحمد. هقول إيه؟ اسم مفعول واذكر فعله الماضي مضبوطا بالشكل. بص هنا، هو حددها بقى، هو حدد عايزه مضبوط، هو اللي احنا لسه قايلينه من شويه. هقول ايه؟ منثوره ازهاره. منثوره ازهاره. طيب نثرة. انا عايز اجيب فعله. نثر. نثر مبني لل مجهول. جميل. ولو قلت ازهاره تتعرف ايه يا احمد؟ نائب فاعل مرفوع علامه رفعه ضمه وانها ضمير مبني في محل جر مضاف اليه. ما شاء الله ما شاء الله يا ابو حميد، ربنا يحفظك يا ابني ويبارك فيك. ما شاء الله. معانا عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا عبد الرحمن. تمام. برضو معانا اختي من الاخوات اللي بتتصل دايما، ما اعرفش بقى لها كتير ما تتصلش، نورهان. ما شاء الله، ربنا يبارك في الجميع. يلا يا جماعه هنشوف السؤال برضو اللي بعد عبد الرحمن. توجد المياه نروي الزرع. اربط بين الجملتين. انت توجد المياه بالراحه نروي الزرع. يا عبد الرحمن انا قلت لك احنا مش عايزين التسرع، الهدوء. ما تفرحش بالسؤال وتغلط، احنا عايزين الهدوء عشان تجاوب صح. توجد المياه نروي الزرع. عايز احط اداه شرط. استاذ طارق قال لك اينما. اجابتك صح يا استاذ، ما شاء الله. ها انت تقول ايه بقى؟ انا قلت متى توجد المياه نروي الزرع. متى توجد المياه؟ بس لا. هنشيل الياء في نروي عشان صح كده. طب عايزين نعرف بقى، عايزين نعرف الافعال. نعرف توجد ونعرف نروي. توجد دوت فعل مضارع مجزوم وعلامه جزمه السكون. جميل. ونروي دوت فعل مضارع مجزوم وعلامه جزمه حذف حرف العله لانه معتل للاخر. مجزوم وعلامه جزمه حذف حرف العله لانه معتل للاخر. جزاك الله خير، ربنا يحفظك يا ابني. صح، اجابه صحيحه. تمام. يبقى كده يا جماعه الجزم للصحيح بالسكون ولمعتل والجزم لمعتل الاخر بحذف حرف العله، والافعال الخمسه تجزم بحذف النون. تمام. اختنا سمر. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي، عايز اقول لك السؤال. لا حبذا العيش بعيدا عن الوطن. اضبط المخصوص بالمدح. انا ضبطته اصلا ما بنطقه. طب معلش. ها. العيش سبب الضبط هتبقى مبتدا مؤخر مرفوع وعلامه الرفع الضمه الظاهره. طب ممكن نقدمه بعد اذنك؟ لا يجوز التقدم مع حبذا بلا حبذا خالص. لا، على ضمانتك. تمام. طب لو حبيت اقدمه احط ايه؟ ممكن يجيب نعمه. ايوه كده صح. لو حبيت اقدم مخصوص مع نعمه وبئسه بس. بس طبعا هنا مدح، بقول ايه؟ اقولها ازاي بنعمه؟ طب الجمله لو سمحت. الجمله تطلع اهي. ها، هتبقى العيش نعمة الصفة بعيدا عن الوطن. بئس الصفة. بئس الصفة. ماشي، يبقى بئسة الصفة العيش، او بئسة الصفة برضو اجابة صحيحة. ممكن نحط تاء تأنيس. ممكن نحط تاء تأنيس. جزاك الله خيرا يا سمر، ما شاء الله. معانا صايب. السلام عليكم يا صايب. السلام عليكم. وعليكم السلام. انت نائب اهل الصعيد. تفضل. تفضل. ها، زروعك ناضرة ثمارها. ثمارها يبقى فاعل مرفوع علامة رفع الضمة. ليه؟ لأن هنا ناضرة اسم فاعل عامل. اسم فاعل عامل. وكلمة الثمار هي الفاعل وهي المعمول. نكشف عن كلمة نثق. وثقة. في القاموس المحيط. يبقى باب القاف فصل الواو مع النون. طيب بالمناسبة، عشان أنا كنت حطيت في أحد التدريبات لطلابنا الجملة دي يا صايب، ركز في دي. أنت معايا؟ معاك يا أحمد. بيقول لي أنا كنت قلت كده اكشف عن معنى كلمة كذا، هو سؤال جه في الامتحانات برضو. اكشف عن معنى كلمة كذا. تمام؟ فوجدت يعني بعضهم جايب لي المعجم الوجيز معاه. وعمالين يقولوا يا أستاذ إحنا تعبنا جدا. ليه يا سيدي؟ أصل هو السؤال اكشف عن معنى كلمة كذا. فأنا فتحت المعجم وقعدت جبت الصفحة كلها بتاعت الكلمة. أنت مش فاهم القصد إيه؟ هو انت لما بتكشف عن معنى الكلمه بتكشف عنها فين؟ في المعجم، صح يا صايب؟ في المعجم الزحمه. تمام. فهو لما يقول لك اكشف عن معناها يعني هات اصلها اللي انت هتكشف عن معناها في المعجم، فهي هي السؤال بس زودنا كلمه نفس المعنى. بالظبط، هو نفس المعنى. فطبعا هو كان بس الموقف يعني كوميدي شويه ان هم جابوا لي الكتاب وعمالين بقى فاكرين الموضوع ايه، ان انت تمسك الكلمه وعايز هو في الامتحان تكتب له معناها كله. طب انت بقى تخش بالمعجم الوجيز اصلا؟ ما ينفعش طبعا، مش هينفع. جزاك الله خيرا يا صايب، ربنا يحفظك. يجي التدريب الثالث معانا الاخت ايه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا ايه. ها، في المكتبه غذاء الروح والعقل. الروح مضاف اليه مجرور وعامل جر الكسره. امال الغذاء ايه يا ايه؟ بس مثلا اقول كلمه مقاله تاني. في المكتبه غذاء، غذاء نعم. مبتدا مؤخر مرفوع وعلامه رفعه الضمه. نعم، يبقى غذاء مبتدا مؤخر مرفوع وعلامه رفعه الضمه، والروح مضاف اليه مجرور وعامل جر الكسره. صح كده، ما شاء الله. طب في الخبر اللي تقدم؟ في المكتبه شبه جمله، في مبنيه في محل رفع خبر. مبنيه برضو خبر. انت احنا قلنا شبه جمله مبنيه. في محل رفع مبتدا على طول، في محل رفع خبر على طول. خبر ايه؟ للغذاء. خبر لكلمة غذاء يبقى خبر مقدم، صح كده؟ شبه الجملة في محل رفع خبر مقدم. ربنا يحفظك ويبارك فيكي. طبعا تسعد النفوس، تسعد النفوس. معانا رباب. السلام عليكم. السلام عليكم. ها؟ عليكم السلام، اتفضلي. نائب فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة. تسعد؟ النفوس نائب فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة. خلي بالك فيها علوم وثقافات مختلفة. لا ده تسعد النفوس. تسعد ولا تسعد؟ تسعد النفوس. تسعد النفوس بها. فاعل مرفوع علامة رفع الضمة. تسعد فاعل مرفوع علامة رفع الضمة، صح ما شاء الله. طب مسطولة صفحاته. صفحاته نائب فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، والهاء ضمير ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. ما شاء الله. تاخدي السؤال اللي بعده عشان وقتنا بدأ يضيق. عايزين نستخرج. في لسه كلمة إعرابية. استخراج أهو. في كلمة إعراب؟ طب اتفضلي، هي صفحاته قالتها. ها يلا فلتسرعوا. ها اتظهر فقره استاذ طارق. ها فلتسرعوا الى بستان المعرفه تجنوا قطوفها. ده فعل مضارع مجزوم في جواب الطلب علامه جزم حذف النون لانه من افعال ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ربنا يحفظك. معانا اخونا عمرو من السعوديه. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل. وحضرتك اللي جاوبت معانا سؤال الحلقه الماضيه؟ انا جاوبت. بعت على ايميل صح؟ اه بعت على ايميل. ما شاء الله ما شاء الله. انت بتدرس ثانويه عامه في السعوديه؟ اه. ربنا يحفظك ويبارك فيك. طب تشارك معانا؟ اه ان شاء الله. اتفضل حبيبي اتفضل. ماشي. عايزين لنا فعل جنس واعرب الاسم بعدها. ماشي. قدامك الفقره اهي. لنا فعل جنس. ما شاء الله. لا جاهل. لا جاهل. نوع ايه؟ مفرد. مفرد. اعرابه؟ اسم لنا فعل جنس مبني على الفتح في محل نصب لانه. ما شاء الله. طب استنى عشان انت في السعوديه بقى انا هتاخد سؤال تاني. ماشي تمام. ها اسما مغرى به واعربه. ماشي. ها القراءه. القراءه القراءه القراءه. ما نوع المغرى به؟ بالتكرار. هنا بالتكرار. اعرابه؟ مفعول به منصوب الفعل محذوف جوازا. جوازا لا وجوبا. تقديره ايه؟ تقديره الزم او احذر. تقديره او احذر. الزم هنا ده اغراء. الزم او بس لا ما هو في التحذير احذر يا عمرو. انا ما قلتش احذر، ما قلتش احذر، بقول احرص او احرص. ايوه صح ما شاء الله ربنا يحفظك. طبعا يا حبيبي اخونا عمرو ما شاء الله. بس بقول لك ايه يا عمرو، انت بتروح تعمل عمره ولا لا؟ نعم. بتروح تعمل عمره ولا لا؟ اه طبعا. طب بالله عليك تدعي لي في صحن الكعبه. ماشي ان شاء الله. ربنا يحفظك جزاك الله خيرا. طيب مع اتصال اخر. الاء السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عايزين اسلوب تعجب واعرب المتعجب منه. ها اجمل بقارئ يتخذ الكتاب خليلا. اجمل بقارئ. عايزين نعرب قارئ. قارئ فعل مرفوع علامه رفعه الضمه. انهين. نعم انهين. انهي ضمه ظاهره. الضمة المقدرة. كملي الاء. ايوه. الضمة نهين مقدرة ولا ظاهرة؟ لا الظاهرة. الظاهرة. طب اختك سمر هتقولها لك كده؟ هتبقى الضمة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. مش احنا قلناها يا الاء قبل كده دي في التعجب؟ نسيتيها يا الاء.